صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا أيها النبأ العظيم إليك في شبليك مني أعظم الأنباء إن الذين تقدما يقيانك الأرزاء في صفين بالهيجاء فأخذت في عضديهما تثنيهما عما أمامك من عظيم بلاء ذا قاذف كبدا له قطعا وذا في كربلاء مقطع أشلاء خرج الحسين من المدينة واردا لا ماء مدين بل نجيعا دمائي وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينا سينا وله تجلى الله جل جلاله في طور وادي الطف لا سينا سينا وهناك خرى وكل عضو قد غدا منه الكليم مكلم الأحشاء الأحشاء ملقين على وجه الصعيد مزملا في فتية بيض الوجوه وضايا وضايا تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي غدير دمائي ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء. أصواتها بحا وهن نوادي ضايان يندبن قتلاهن بيل إيمايا أن التفتنا وجدنا ما يدمي الحشايا من حرق أبيات ونهب خبايا وامسى المساء والنار ما بقت لنا خيام سوان ما ظلت التجيب ظلها ليت أقبل علينا الليل وازدادت الوحشة أنا ما أشوف غير أيتام تتصارخ بدهش شيخ العشير حسين ما حد شال نعش مطروح وبجنبه علي الأكبر جسام أنا أصبحت ورجال هاشم حالي يقف ونسيت ما الحمار وتستار بالكفوف ويتا مقلوبهم طارت من الخوف وين المعزة وين زهوت بيك الخيام. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في الشعار والشعيرة وفي دلالات الشعار وأهميته وفي التوازن بين الشعار والبناء. نجي إلى المحور الأول. حتى يتبين لنا مفهوم الشعار ومفهوم الشعيرة نتعرض لمطالب ثلاثة. المطلب الأول، ذكر علماء الأصول أن الموجود على قسمين، موجود نفسي وموجود غيري، بمعنى أن بعض الوجودات وجد لخدمة غيره، وبعض الوجودات لم يوجد لخدمة غيره فهو موجود لنفسه. يعني الآن نمثل بالروح والجسد. الروح والجسد وجودان، لكن أحدهما وجود غيري والآخر وجود نفسي. وجود الجسد وجود غيري، الجسد ما وجد لأجل ذاته، الجسد وجد لأجل خدمة الروح. الروح هي التي تستخدم هذا الجسد، تستخدم الجسد في استيراد المعلومات، وتستخدم الجسد في التوصل لمآربها وأهدافها. فالجسد خادم للروح، والجسد أداة للروح. إذن الجسد وجود غيري، وجد لأجل غيره وهو الروح. أما الروح فلم توجد لخدمة روح أخرى، لم توجد لخدمة وجود آخر، فلذلك يعبر عن الروح بأنها وجود نفسي ليس لغيره، بل هو في نفسه. المطلوبات أيضا كذلك، يعني عندما نجي إلى ما طلبه الإسلام منا، المطلوبات الدينية أيضا تنقسم إلى مطلوبات نفسية ومطلوبات غيرية. شلون؟ علماؤنا يقولون جميع المطلوبات هي مطلوبات غيرية، يعني طلبت لأجل غيرها، لم تطلب لأجل ذاتها. مثلا الصلاة، الصلاة لماذا طلبت؟ طلبت لهدف، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إعداد النفس لكي تنتهي عن الفحشاء والمنكر، هذا الإعداد هو الهدف من الصلاة. فالصلاة مطلوب غيري، يعني لأجل هدف آخر. الصوم أيضا مطلوب غيري، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. الهدف هو التقوى، ليس الصوم مطلوبا لذاته، مطلوبا لأجل كونه طريقا إلى التقوى، لعلكم تتقون. إذن المطلوبات الشرعية أيضا هي مطلوبات غيرية لأجل غيرها، إلا شيء واحد هو مطلوب لذاته، هو مطلوب نفسي، ألا وهو معرفة الله. جميع العبادات، جميع القربات، جميع هذه المبادئ الشرعية مطلوبة للوصول إلى الله تبارك وتعالى. أما معرفة الله فهي مطلوبة لذاتها، لأن معرفة الله هي كمال في حد ذاته، هي سمو للنفس، هي كمال للروح. فمعرفة الله والوصول إلى الله مطلوب لذاته لأنها كمال، لذلك يعبر عن معرفة الله بأنها مطلوب نفسي. العبادات مطلوب غيري، معرفة الله مطلوب نفسي. بعد أن نعرف أن هناك قسمين من المطلوبات، مطلوب لغيره ومطلوب في نفسه، زين نجي إلى الشعيرة. الشعيرة من أي قسم؟ هل هي من المطلوبات النفسية أو من المطلوبات الغيرية؟ طبعا الشعيرة مطلوب غيري، يعني ليست الشعيرة مطلوبة لذاتها، هي مطلوبة لهدف، فهي لابد أن تحقق ذلك الهدف. لذلك القرآن الكريم يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله، ليش؟ فإنها من تقوى القلوب، يعني الهدف هو الوصول إلى التقوى، الهدف من الشعائر الوصول إلى التقوى، وليست مطلوبة في حد ذاتها. ولهذا القرآن عندما يتعرض إلى البدن، البدن يعني الهدي الذي يكلف الحاج بذبحه في يوم العاشر من ذي الحجة، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ثم يقول: إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني الله شو يريد من لحمها ودمها؟ إنه لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن الشعيرة مطلوبة لأجل هدف مطلوب غيري، ألا وهو هدف التقوى، ولكن يناله التقوى منكم. المطلب الثاني أن الشعيرة تارة تكون عملا من الأعمال، وتارة تكون عينا من الأعيان. عمل من الأعمال مثل شنو؟ مثل ما مثلنا ذبح الهدي في اليوم العاشر من ذي الحجة أو ذبح الأضحية، هذا عمل، هذا يعد شعيرة، الذبح شعيرة. وأحيانا الشعيرة لا شيء موجود على الأرض يسمى شعيرة. قال تبارك وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. جبل الصفا شعيرة، جبل المروة شعيرة، زين. ويقول تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. مزدلفة مشعر يعني شعيرة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. من هنا يأتي السؤال: كيف يصير التراب شعيرة؟ يعني شلون؟ يعني جبل الصفا صخرة، كيف يتحول إلى شعيرة؟ الشعيرة ما كان طريقا إلى التقوى، مثل ذبح الهدي، هذا شعيرة لأنه عمل يؤدي إلى تقوى الله. أما صخرة كيف تكون شعيرة؟ كيف تكون الصخرة المسمات بجبل الصفا أو جبل المروة شعيرة من شعائر الله مع أنها صخرة صماء؟ كيف تكون طريقا لتقوى الله وهي صخرة صماء؟ زين، الجواب عن هذا السؤال: كل موجود له بعدان، بعد ملكي مادي وبعد ملكوتي غيبي. كل موجود، تيجي مثلا إلى هذا الإنسان، شوف أنت الآن جالس أمامي، أنت لك بعدان، لك عنصران، عنصر ملكي وهو هذا جسمك المادي الذي أراه أمامي، وعنصر ملكوتي غيبي وهو روحك وأفكارك وخواطرك ومشاعرك التي لا أستطيع أن أصل إليها بالنظر ولا بالسمع. فأنت لك بعدان، بعد مادي وبعد غيبي، بعد ملكي وبعد ملكوتي. أيضا أعمالنا لها بعدان وعنصران، عنصر ملكي عنصر ملكوتي. نجي مثلا إلى الصلاة، الصلاة لها عنصران، الصلاة مكونة من طقوس، قيام وقعود وركوع وسجود، هذه الحركات عنصر مادي للصلاة، وهناك عنصر روحي للصلاة، وهو أن الصلاة نور يتصل بالله. الإنسان إذا صلى شعشع في قلبه نور يتصل بالله تبارك وتعالى. ربما الإنسان لا يشعر بهذا النور، ربما الإنسان يتساءل أين هذا النور الذي يتشعشع في قلبي أثناء الصلاة، كيف تكون الصلاة نورا؟ القرآن الكريم يقول أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. القرآن ما يتحدث عن قضايا مجازية، قضايا حقيقية. فعلا الإيمان، الصلاة، العبادة نور. أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تبارك وتعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. الصلاة نور، الصوم نور، كيف احنا نحس بهذا النور؟ الدليل واحد، اذا صليت من دون ان تشعر للصلاة طعما، من دون ان تتذوق للصلاة طعما، فصلاتك لم تتحول الى نور. اما اذا شعرت وانت تصلي بحالة من الاطمئنان والاستقرار النفسي فهذا دليل على أن الصلاة تحولت إلى نور. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا شعرت بأجواء الهدوء والاطمئنان والاستقرار النفسي وأنت تمارس عملية الصلاة فهذا دليل وعلامة على أن الصلاة تحولت إلى نور. الصلاة نور يتصل بالله تبارك وتعالى. أيضا الموجودات المادية لها بعدان، بعد مادي وبعد روحي. يعني الكعبة المشرفة، الكعبة المشرفة مكونة من بناء مادي، هذا هو البعد الملكي، لكن الكعبة المشرفة نور متصل من تخوم الأرض إلى عنان السماء إلى الضراح. هذا النور يدركه أهله، يدركه الأولياء. فالكعبة المشرفة بما هي بناء ليست هي الشعيرة، لكن بما هي نور متصل من الأرض إلى السماء هي الشعيرة. أيضا الصفا والمروة، أيضا مزدلفة، هذه الأماكن المقدسة أماكن مبعث للأنوار ومبعث للأضواء التي يدركها أهلها. لذلك تصبح هذه الأماكن المقدسة مشاعر وشعائر يتصل منها النور بالضراح بالعرش بالله تبارك وتعالى. المطلب الثالث يا إخوان فيما يرتبط بالشعيرة والشعار، التفتوا إلي يا إخوان، كثير من الناس يطرح هذا السؤال، ما هو الضابط في الشعيرة؟ يعني كيف نعتبر هذا العمل شعيرة وهذا العمل شنو ليس بشعيرة؟ ما هو الضابط؟ ما هو الميزان؟ ما هو المقياس الذي على ضوئه نميز بين الشعيرة وغيرها فيعتبر هذا شعيرة وهذا ليس بشعيرة؟ ما هو المقياس؟ هناك عناوين ثلاثة ذكرتها النصوص الشريفة على أنها عناوين راجحة. هذه العناوين الثلاثة كل عنوان هو عنوان راجح ومستحب في نفسه. ما هي العناوين الثلاثة؟ العنوان الأول عنوان شعائر الله: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما المقصود بشعائر الله؟ شعائر الله كل عمل يكون علامة لذكر الله فهو من شعائر الله. الصدقة من شعائر الله، لأن هذا العمل يربط الإنسان بذكر الله عز وجل. الصلاة من شعائر الله، لأن هذا العمل يربط الإنسان بذكر الله. كل عمل يربطك بذكر الله فهو معلم لذكر الله، فهو شعيرة من شعائر الله، سواء كان مستحب عنوانه أو مستحب عنوان عام. نجي الآن مثلا نضرب مثال، ترض إنسان مثلا يقيم معرض للنبي محمد، معرض يتحدث عن بالرسم التشكيلي عن النبي، عن غزواته، عن أخلاقه، عن جهاده، عن صلاته. هذا المعرض خب ما ورد في دليل معين أنه أقيم المعرض، خب ما ورد هذا، لكنه يعتبر شنو؟ شعيرة من شعائر الله، لأنه عمل يربط الإنسان بذكر الله ويكون معلما لذكر الله. وكل عمل يكون معلما لذكر الله فهو شعيرة من شعائر الله. المهم ينطبق عليه هذا العنوان، أن هذا العمل معلم لذكر الله تبارك وتعالى. العنوان الثاني يا إخوان هو عنوان الجزع. عنوان الجزع في حد نفسه مستحب إذا كان جزعا على الحسين عليه السلام. في الرواية المعتبرة: كل البكاء والجزع مكروه، ما خلا البكاء والجزع على الحسين عليه السلام. وفي رواية علي بن أبي حمزة: فإنه فيه مأجور. سيد الخوي قدس سره كان يقول: البكاء والجزع على الحسين مستحب في نفسه، يعني هذا العمل في نفسه مستحب، كل ما يصدق عليه أنه بكاء على الحسين، كل ما يصدق عليه أنه جزع على الحسين عليه السلام فهو مستحب، ما لم طبعا يؤدي إلى إتلاف النفس، ما لم يصل إلى حد إتلاف النفس فهو عمل مستحب إذا كان مصداقا لعنوان الجزع على الحسين عليه السلام. العنوان الثالث: إحياء أمر آل محمد. إحياء أمر آل محمد مستحب. كيف؟ لهذه الرواية المعتبرة، وهي معتبرة الفضيل بن يسار، قال له الإمام الباقر عليه السلام: يا فضيل، أتجلسون وتتحدثون؟ قلت: بلى سيدي. قال: إني أحب تلك المجالس فأحيوا فيها أمرنا. والمجالس مو محبوبة لنفسها، محبوبة لأنها تؤدي إلى إحياء أمرنا. من جلس مجلسا يحيا فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. إحياء أمر آل البيت أمر مستحب في نفسه. طبعا حتى يصير إحياء لأمر آل البيت لابد أن لا يقترن بأمور تعد إماتة لأمر أهل البيت، حتى يصير إحياء لابد أن لا يقترن بأمور تؤدي إلى إماتة أمر آل البيت. نفترض مثلا المواكب الحسينية، هذه إحياء لأمر آل البيت لأنها تردد ذكرهم وفضائلهم ومناقبهم، فهي إحياء لأمرهم. أما لو اقترنت المواكب باختلاط النساء بالرجال مثلا، أو اقترنت المواكب بالموسيقى اللهوية مثلا، أو اقترنت المواكب بالرقص مثلا، فإنها لن تكون مصداقا لإحياء أمر آل البيت، بل ستكون مصداقا لإماتة أمر آل البيت، لأنها اقترنت بمحرمات أو بمعاصي أو بأمور يبغضها الشرع المقدس، فلا بد أن تكون معالم إحياء أمر آل البيت خالصة في إحياء أمر آل البيت، ولا تكون مقترنة بضمائم وأمور توجب صدق إماتة أمر آل البيت عليها، بل لا بد أن تكون متمحضة وخالصة في إحياء أمر آل البيت. وأكو بعض الأعمال قد يندرج تحت عنوان ما يندرج تحت عنوان آخر، ترد مثلا من باب المثال التصدق بالدم، أنا ما أقول تبرع لأن التبرع في حد ذاته مو مستحب، التصدق هو المستحب، التصدق بالدم على المسلم الفقير، لا كل فقير حتى يصير مستحب بعد، التصدق بالدم على المسلم الفقير المحتاج لهذا الدم، مسلم يحتاج إلى أن يسعف بدم، أنا أتصدق عليه بدمي قربة لله تعالى، لأن الصدقة قد تكون بالمال، قد تكون بالدم، قد تكون بالوقت، الصدقة مو لازم يعني يا أعطيه ريال يا ما يصير صدقة، صدقة كل عمل صادق يعني قصد به وجه الله فهو شنو؟ فهو صدقة. يجي إنسان مثلا يعلمك مسألة رياضية قربة لله هذه صدقة، يجي مثلا إنسان يكف الأذى عن الناس هذه صدقة، ورد عن النبي محمد كف الأذى عن الطريق صدقة. إذن الصدقة ما تنحصر في التبرع بالمال، كل عمل قصد به وجه الله فهو صدقة. يجي إنسان مثلا أيام عاشوراء يتصدق بدمه على المسلم الفقير المحتاج لهذا الدم صدقة، صدقة مستحبة. هذا لا يدخل تحت عنوان الجزع، ليس جزعا ولكنه يدخل تحت عنوان شعائر الله، لأن شعائر الله هي كل عمل يرتبط بذكر الله تبارك وتعالى. فهذا العمل ما نقدر نسميه جزع، لكن نقدر نسميه شعيرة من شعائر الله، لأنه عمل قصد به وجه الله تبارك وتعالى، فهو مربوط بذكر الله فيكون شعيرة من شعائر الله، وإن لم يصدق عليه عنوان الجزع. إذن الأعمال ما تنحصر في عنوان معين، هناك بعض الأعمال تدخل تحت عنوان الجزع فتكون مستحبة، هناك بعض الأعمال تدخل تحت عنوان شعائر الله فتكون مستحبة، هناك بعض الأعمال تدخل تحت عنوان إحياء أمر آل البيت فتكون مستحبة. المهم الذي يجمع الجميع شعائر الله، جزع، إحياء أمر آل البيت، الذي يجمع الجميع أنه عمل عبادي، كل عمل عبادي قربي إذا دخل تحت أحد هذه العناوين الثلاثة كان أمرا مستحبا وكان أمرا راجحا. فإذا قال لك شخص مثلا ما هو الضابط في الشعائر، تقول احنا عندنا عناوين ثلاثة، لا تدور انت مدار كلمة الشعائر، انت في عناوين ثلاثة، شعائر الله، الجزع، احياء امر آل البيت. اذا دخل عمل تحت احد هذه العناوين وكان عملا عباديا قربيا فانه يكون امرا مستحبا. طبعا هذا مستحب يعني على طول ما يتغير، لا، حتى الواجبات تتغير، ماكو شيء ما يتغير، الواجبات هي تتغير. الصوم في شهر رمضان واجب، لكن لو كان الصوم مضرا يسقط وجوبه، ولو كان ضرر الصوم شديدا يكون شنو؟ محرمة هو الصوم. الصوم صوم شهر رمضان المبارك واجب على المسلم البالغ العاقل، ولكن لو كان هذا الصوم سببا لضرر بليغ لكان شنو؟ محرمة. نفس الشيء، القضية مو خاصة بال يعني بالشعائر، حتى الواجبات شعائر أيضا. كل عمل عبادي صدق عليه أنه شعائر الله، أو صدق عليه عنوان الجزع، أو صدق عليه أنه إحياء أمر آل البيت، إذا أدى إلى عنوان محرم، افترض هذا العمل يؤدي إلى هتك حرمة آل البيت، أو هذا العمل يؤدي إلى هتك مذهب أهل البيت، إذا صدق على العمل أنه أداة لهتك حرمة آل البيت أو هتك حرمة مذهب آل البيت، طبعا يتحول من كونه واجبا إلى كونه حراما، حتى الواجبات تتحول، هذا لا يختص بعمل دون آخر. والمرجع في تشخيص هذه الأمور والمكلف، مكلف الفقهاء يقولوا إليه الجزاء مستحب، والعمل الذي يؤدي إلى هتك حرمة مذهب أهل البيت حرام، هذا يدخل تحت هذا العنوان أو يدخل تحت هذا العنوان، المكلف وحسب تشخيصه، كل مكلف وحسب تشخيصه. هذا العمل يدخل تحت إحياء أمر آل البيت أو لا يدخل، هذا العمل يدخل تحت شعائر الله أو لا يدخل. الشرع يعطيك عناوين كلية، أما تطبيق هذه العناوين على مصاديقها وعلى الأفعال الخارجية، هذا التطبيق بيد المكلف نفسه، هو المكلف يقوم بالتطبيق، يلاحظ يدرس هذه العناوين دراسة دقيقة ويقوم بتطبيقها على مصاديقها. نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ذكرنا أن هناك شعيرة وشعار، فما هو الفرق بين الشعيرة والشعار؟ الشعيرة هي العمل العبادي الذي يدخل ضمن العناوين الثلاثة، أما الشعار فهو رمز يدل على انتماء معين. حتى أتحدث عن هذه النقطة أتعرض لأمرين: دلالة الشعار وأهمية الشعار. نجي إلى دلالة الشعار. علماء الأصول قسموا الدلالة إلى دلالة صريحة ودلالة رمزية. شنو الفرق بين الدلالة الصريحة والدلالة الرمزية؟ يعني الآن مثلا العرب كانوا معروفين بالكرم، الحين لا، الحين هونوا عن الكرم، شافوا ما يفيد، كانوا يعني معروفين. العرب كانوا معروفين بالكرم، زين؟ فإذا أرادوا أن يعبروا عن كرم شخص تعبير صريح يقولون فلان كريم، أما إذا أراد يعبر عنه تعبير رمزي مو تعبير صريح يقولون فلان كثير الرماد. كثير الرماد يعني شنو؟ يعني يطبخ هواية. يطبخ هواية يعني شنو؟ يعني كريم. فهذا تعبير رمزي وليس تعبيرا صريح، تسمى هذه الدلالة دلالة رمزية لأنها دلالة غير مباشرة. مثلا تجي تتحدث عن إنسان يعتقد مثلا بإمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، تارة تتكلم عنه بعبارة صريحة تقول فلان شيعي جعفري، يعني شنو؟ يعني يعتقد بإمامة علي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هذا تعبير صريح. تارة تقول لا فلان رافضي، هذا مو تعبير صريح، هذا تعبير شنو؟ رمزي، يعني يرمز إلى مبدأ معين وانتماء معين. ولذلك ورد عن الإمام الشافعي يا راكبا قف بالمحصب من منى واهتف بساكن خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى فيضا كملتطم الغدير الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. فعدنا دلالة صريحة وعدنا دلالة رمزية. الشعار دلالة غير صريحة، دلالة دلالة رمزية. يعني الآن مثلا الصليب هذا شعار يرمز إلى دين معين وهو المسيحية، الأذان المنارة مأذنة، المأذنة شعار يرمز إلى دين معين وهو دين محمد. إذن الشعار هو رمز، دلالته دلالة رمزية، دلالة ترمز إلى انتماء معين ومبدأ معين. ما هي أهمية الشعار؟ هل فعلا احنا نحتاج إلى شعار أو ما نحتاج إلى شعار؟ من أين تأتي أهمية الشعار؟ وفي أين تكمن أهمية الشعار؟ أهمية الشعار تبرز في ثلاثة أمور، التفت إلي جيدا. الأمر الأول تأكيد الهوية، كل دولة تخلي لها شعار يؤكد على هويتها، كل مؤسسة تخلي لها شعار يؤكد على هويتها. إذن كل مذهب، كل تيار، كل اتجاه يجعل له شعار، لأن الشعار يؤكد على هوية أهل هذا الشعار وأهل هذا الرمز. يعني الآن مثلا أنت إذا تدخل إلى مسجد وتسمع من خلال أذان هذا المسجد أشهد أن عليا ولي الله، هذا شعار، شعار يرمز إلى أن أهل هذا المسجد ينتمون إلى إمامة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، شعار. الشهادة الثالثة شعار، ولذلك يذكر الإمام الحكيم قدس سره في كتابه المستمسك الشهادة الثالثة شعار التشيع، بل هي الشعيرة من شعائر الله. يعني الشهادة الثالثة تجمع الأمرين، فهي شعار وشعيرة، شعار التشيع لأنها ترمز إلى انتماء معين ومبدأ معين، وهي شعيرة من شعائر الله لأن الشهادة الثالثة إعلان بإمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وإعلان الإمامة انتصار لبيعة يوم الغدير. كأن الإنسان اللي يؤذن يوميا ويقول أشهد أن عليا ولي الله، هو يوميا شنو؟ هو يوميا يبدي تأييدا لبيعة يوم الغدير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله ألا فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه أينما دار. فالشهادة الثالثة شعار واضح، والشهادة الثالثة شعيرة لأنها إحياء وإعلان بإمامة الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك يقول فقهاؤنا الشهادة الثالثة هي موجز من الأذان، لا، ولا هي مستحب خاص بالأذان، لا، الشهادة الثالثة مستحب عام في الأذان وغيره، الأذان ظرف لهذا المستحب، وإلا ليست هي شنو؟ جزءا من الأذان. واحد ما قال الشهادة الثالثة في الأذان ولا في الإقامة، أذانه صحيح وقد أتى بالعمل المستحب، إلا أنه إذا أتى بالشهادة الثالثة ضمن الأذان ضمن الإقامة أضاف مستحبا على مستحب. وعبادة لعبادة وشعيرة لشعيرة، وكان مصداقا لقوله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذا الأمر الأول، أن الشعار يفيد تأكيد الهوية. الأمر الثاني، أن الشعار يوحد القاعدة الجماهيرية. أنت إذا عندك جماهير مختلفة كيف توحدهم؟ الذي يوحدهم الشعار. ثمرة الشعار أنه يوحد القاعدة الجماهيرية. يعني الآن مثلا المسلمون لغات مختلفة وأقوام مختلفة وملل متباينة، ما هو الشعار الذي يوحد المسلمين جميعا؟ الطواف بالبيت شعار، لأنه يوحد هذه القاعدة الجماهيرية التي لها ألوان ولغات وأقوام وطبائع تتحد في الطواف حول البيت شعار. عندك مثلا شيعة فيهم زيدية، فيهم إسماعيلية، فيهم مثلا آغاخانية، فيهم إمامية إثنى عشرية، فيهم كيسانية، شيعة فرق مختلفة. ما الذي يوحد هذه الفرق كلها؟ ما هو الشعار الذي يجمع هذه الفرق كلها بما لها من لغات، بما لها من ألوان، بما لها من أقوام؟ الشعار الذي يوحد هؤلاء كلهم زيارة الحسين عليه السلام. ليش تشوف عندنا 300 رواية تؤكد على زيارة الحسين؟ يعني هذا العدد عدد كبير جدا. يعني احنا عندنا احكام كثيرة شرعية ما ورد فيها هذا العدد من الروايات، ليش 300 رواية ترد تؤكد على زيارة الحسين؟ لأن الأئمة يخططون لنا من قبل 1400 سنة، هم يخططوا لهذا المذهب، يخططوا الاستمرار. كيف يستمر؟ الأئمة كانوا يخططون لاستمرار هذا المذهب وبقاء جذوته. هذا الآن في العصر الحاضر شنو يسمى؟ يسمى تخطيط سياسي طبعا بحسب الاصطلاح الحديث. نعم الأئمة كان كذلك، كان لهم تخطيط سياسي أيضا. الأئمة صلوات الله عليهم من قبل 1400 سنة روايات كثيرة حول زيارة الحسين عليه السلام، أرادوا من هذا الحشد من الروايات جعل شعار يجمع الشيعة كلها بمختلف فرقها، بمختلف ألوانها، بمختلف لغاتها. أرادوا جعل شعار يجمع الشيعة كلهم، فرأوا الشعار المناسب الذي يبقي جذوة التشيع ويبقي لهب التشيع هو زيارة الحسين عليه السلام. الأمر الثالث مما يؤكد الحاجة إلى الشعار الامتداد العاطفي. علماء العرفان يقولون الإنسان له قوتان، قوة العقل وقوة القلب، ولكن لا يمكن أن يتحقق الإيمان إلا إذا اجتمعت القوتان، قوة العقل وقوة القلب. لا يمكن أن يكون مؤمنا بأي فكرة من الأفكار وبأي مبدأ من المبادئ ما لم يجتمع عليه العقل والقلب. لذلك القرآن الكريم عندما يتحدث عن أهل الجاهلية يقول: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أي أن أهل الجاهلية أدركوا بعقولهم وحدانية الله، لكن قلوبهم لم تصدق عقولهم، لكن قلوبهم لم تستجب لعقولهم، فحيث لم يجتمع القلب مع العقل لم يتحقق الإيمان. وجحدوا بها يعني بقلوبهم، واستيقنتها أنفسهم يعني عقولهم. إذن الإيمان بأي فكرة يتوقف على تعانق العقل والقلب، أن تدرك الفكرة بعقلك وأن تصدقها بقلبك وتستجيب لها بقلبك. من هنا تأتي أهمية الشعار. ترى الآن مثلا قضية الحسين عليه السلام، قضية الحسين لو أننا أدركناها بعقولنا لكن لم تستجب لها قلوبنا لماتت قضية الحسين. ومأساة الحسين كثير من المآسي من في تاريخ البشرية منذ يوم آدم إلى يومنا هذا، كثير من المآسي، كثير من المذابح، كثير من المجازر حصلت. لماذا بقيت قضية الحسين؟ لأن العقل والقلب اجتمع على هذه القضية. كل قضية يقترن فيها العقل والقلب تبقى قضية راسخة، تبقى قضية مستمرة. قضية الحسين لباها العقل ولباها القلب فأصبحت قضية إيمانية راسخة. لذلك نحتاج للشعار، لأن الشعار ينقل الفكرة من العقل إلى القلب. شعار مثلا الآن مأتم الحسين، مأتم الحسين شعار، مأتم الحسين شعار ينقل قضية الحسين من العقل إلى القلب. فإذا اجتمع العقل والقلب على القضية أصبحت قضية إيمانية راسخة. إذن الشعار رمز نحتاج إليه لتأكيد الهوية، لتوحيد القاعدة الجماهيرية، للامتداد العاطفي، وهو الجمع بين العقل والقلب. ماكو مجال بعد أتحدث عن المحور الثالث، أنا قلت أتحدث عنه بس خلاص بعد ساعة حكمت علينا بأن لا نتحدث عنه. المحور الثالث ضرورة التوازن بين الشعار وبين البناء. نحن نحتاج إلى شعار لكن نحن نحتاج أيضا إلى بناء. القرآن الكريم نادى بالشعار ونادى بالبناء. نادى بالشعار عندما قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ونادى بالبناء عندما قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. لذلك نحن نحتاج إلى توازن بين الشعار وبين البناء. لا يكفي أن نستغرق الوقت في الشعار من دون أخلاق، من دون قيم، من دون بناء فكري، ولا يكفي أن نتجرد مع الفكر من دون أن يكون لنا شعار يجمعنا ويوحدنا. لابد من توازن بين الشعار والبناء، وتحقيق التوازن بين الشعار والبناء يحتاج إلى عدة خطوات. الخطوة الأولى الإعلام الحرفي الهادف. احنا خلنا نقرأ إعلامنا الآن. احنا عندنا الآن قنوات شيعية يمكن 20 قناة أو أكثر، ما أدري. هذه القنوات لها ثمرات جبارة ولها جهود مشكورة، لا نشك في ذلك، ولكن نحتاج إلى قنوات تجمع بين الشعار والبناء. لكي تكون الوسيلة الإعلامية وسيلة إسلامية، وسيلة حسينية، لابد أن تجمع بين الشعار والبناء. فهي تغذي جانب العواطف والمشاعر، وتغذي أيضا جانب الفكر بالفكر المركز الأصيل الصحيح المبرهن عليه بالأدلة العقلية. وجود إعلام حرفي من جهة يغذي جانب الشعار، وهادف من جهة يغذي جانب البناء. إذا وجد عندنا إعلام حرفي هادف حقق التوازن بين الشعار والبناء. الخطوة الثانية ترشيد الصرف. كيف يعني ترشيد الصرف؟ خل نضرب مثال. احنا الآن من يبدي أول ليلة من محرم إلى آخر ليلة من صفر، كم نصرف من أموال؟ طبعا ما أقول في منطقة، الشيعة كلها يعني، الشيعة كلها في باكستان، في الهند، في العراق، في إيران، في أوروبا، في أمريكا، كم تصرف من أموال من أول ليلة من محرم إلى آخر ليلة من صفر؟ كم؟ مليار؟ لا مو مليار. زين 100 مليون؟ لا مو 100 مليون. زين 50 مليون؟ إلا تختار أي رقم أنت. افترض أن الشيعة تصرف 50 مليون من أول ليلة إلى آخر ليلة، صرف مستحب ومأجور، لأنه إحياء لشعائر الله، إحياء لأمر آل محمد. هذا لا شك فيه، ولكن حتى يتحقق توازن بين الشعار والبناء لابد من ترشيد لهذا الصرف، يعني لابد أن يركز فيه على الأولويات. إذا كان هناك تخطيط لهذا الصرف، إذا كان هناك ترشيد لهذا الصرف، إذا كانت هناك دراسات موثقة لهذا الصرف، استطعنا أن نعتمد في صرفنا على دراسات، استطعنا أن نعتمد في صرفنا على تخطيط واعي وهادف، استطعنا أن نعتمد في صرفنا على عقول متفتحة، إذا كان الصرف نابعا عن ترشيد ورؤية مدروسة، سوف هذه الملايين التي نصرفها من أول ليلة من محرم إلى آخر ليلة من صفر سوف نحقق بها معجزات يستمر أثرها وتستمر ثمراتها إلى مئات السنين. احنا الآن مثلا، احنا الآن نحتاج إلى جمعية خيرية باسم الحسين عليه السلام، احنا نصرف اموال في المأكولات، نصرف اموال في المشروبات، هذا مستحب لا احد ينكره، عمل مستحب، اطعام المؤمنين باسم الحسين عليه السلام هذا لا احد ينكره، ولكن اذا كان عندنا خطة واعية مدروسة لوضع الاموال في مواضعها ورعاية الاولويات، فنحن كما نحتاج إلى هذه المصروفات والمأكولات والمشروبات ونعين لها جزءا من الميزانية، أيضا نحن نحتاج إلى أن ننشئ جمعية خيرية باسم الحسين عليه السلام. هذه الجمعية الخيرية هي التي تحيي أمر الحسين. الحسين لابد أن يصل صوته إلى فقراء المسيحيين، الفقراء البوذيين، إلى الفقراء من كل ملة، من كل مكان، حتى نوصل صوت الحسين، وأن الحسين كان رحمة للجميع، وأن الحسين كان نداء لكرامة الجميع، وأن الحسين صرخ من أجل كرامة الإنسانية وحرية الإنسانية وإصلاح الإنسانية، من أجل أن توصل صوت الحسين إلى كل بيت مسلم، بوذي، مسيحي، أيا كان، حتى توصل صوت الحسين إليه، فلا بد أن تختار لغة عالمية تخاطب بها العالم كله، واللغة العالمية التي تستطيع أن تخاطب بها العالم كله هي الجمعية الخيرية باسم الحسين عليه السلام، ترعى الأيتام، ترعى الفقراء، تؤسس المشاريع الصحية، تؤسس المشاريع التعليمية، تؤسس المشاريع الدراسية، جمعية باسم الحسين تنشر الخير والعطاء على البشرية كلها بمختلف أديانها بمختلف مذاهبها، حينئذ تستطيع أن توصل صوت الحسين إلى كل إنسان، وأن تشعر كل إنسان بعظمة الحسين عليه السلام. هكذا كان الحسين. إذن الحسين لم يكن مجرد شعار، بل كان الحسين شعارا وبناء. الحسين صرخ وقال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. هذا شعار، لكن الحسين حقق هذا الشعار بالبناء، بدمه، بجهده، بأبنائه، بكل ما عنده. ضحى من أجل أن يتحول الشعار إلى بناء، وأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح، وهو صريع كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع. الحسين رحمة، الحسين عطف على الإنسانية كلها، كان رحمة حتى على أعدائه. كان يبكي فيقال: ما يبكيك يا أبا عبد الله؟ قال: أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسبب قتلي. كان رحمة على أعدائه، فكيف لا يكون رحمة على نسائه وأطفاله وأيتامه وأحبابه؟ كان الحسين يغدق رحمته على الأطفال والأيتام حتى وهو رأس مجرد عن رأس على رأس الرمح. كان يغدق رحمته على الأطفال واليتامى. يقول بعض الرواة: لما خرجوا بالعائلة إلى الشام، وصلوا إلى قرية من قرى الشام نزلوا فيها، لما أرادوا الخروج منها جاءوا للرأس الشريف يحركونه فلم يتحرك. جاء شخصان ثلاثة يحركون الرأس من موضعه فلم يتحرك. قالوا: نذهب لزين العابدين فإنه أعرف بسحر أبيه. أقبلوا للإمام علي بن الحسين، قالوا: رأس أبيك لا يتحرك، كلما أردنا تحريكه. قال: أين عمتي زينب؟ جاءت عمته زينب العقيلة. قال: عم زينب انزلي من على الناقة وابحثي لعل لنا طفلة ضائعة، فإن أبا عبد الله عطوف على عياله لا يفارقهم أبدا، انزلي وابحثي عنها لعل لنا طفلة ضائعة. نزلت العقيلة، نادت الأطفال بأسمائهم واحدة واحدة إلى أن تأكدت أن الطفل الصغير رقي قد غابت عن المكان. نزلت بأبي وأمي تبحث عنها: أينك يا رقية؟ أينك يا حبيبتي رقية؟ إلى أين أنت؟ إلى أن لم تهتدي إلى مكان، رجعت إلى زين العابدين: ابن أخي لم أجد لها مكانا. قال: عم زينب انظري إلى عيني والدي أبي عبد الله، انظري إلى عين الحسين، انظري إلى نظر الحسين، شوفي عينه متجهة إلى أي جهة، تلك الجهة هي جهة الطفلة. أقبلت ونظرت إلى الرأس الشريف، تدري هذا الرأس مخضب بدمائه والدم جامد على عينه والدم جامد على شلبته، لكن العقيلة رمقت إليه وهي باكية، فرأت عينه تشير إلى مكان معين. اتجهت العقيلة إلى تلك الجهة: أينك بنية؟ أينك رقية؟ إلى أن وصلت وإذا أمامها امرأة جالسة على التراب والطفلة رقية في حضن المرأة. المرأة تعتنق الطفلة تضمها إلى صدرها. أقبلت إليها قالت: أمة الله، هذه ابنتنا رقية، ونحن نريد أن نمشي والأعداء لا يرحموننا، فناوليني هذه الطفلة الصغيرة. قالت: كيف أسلمها لك والأعداء يضربونها بسياطهم ويرفسونها بأرجلهم ويعتدون عليها؟ قالت: يا أمة الله، ما لنا في هذا المصر أحد يرحمنا، ما لنا من الناس من يعطف علينا، بالله عليك أعطني الطفلة. سلمتها المرأة ودموعها تجري. استغربت العقيلة زينب، شلون هذه المرأة تبكي؟ أهل الشام لا يرقون لآل البيت. التفتت إليها: أمة الله، من أنت؟ قطعت قلبي، ما وجدت أحدا يبكي علينا، ما وجدت أحدا يواسينا، وإذا بها ترفع النقاب عن وجهها وتقول: بني زينب، أنا أمك فاطمة الزهراء. مدت يديها تريد أن تضمها إلى صدرها، لكن الصورة غابت عنها. نادت: أمه أمه، ختلوا رجالنا، أمه ذبحوا أطفالنا، أمه أخذونا سبايا على ظهور المطايا من بلد إلى بلد. ويا عيالي، أنا بقيت محيرة واصفج بليدين بليدين، أنا لا عباس يبرالي ولا حسين. وأعظم ما يشجي الغيور دخولها إلى مجلس. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، واقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.